بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب قول الرجل إني كسلان. إيش سمعت؟ تعلمون أن هذا الكتاب اسمه الأدب المفرد، والبخاري يدعو إلى الآداب، ومن ذلك في استعمال الألفاظ. قال البخاري رحمه الله: ذكر بسند عن أبي موسى عن عبد الله بن أبي موسى قال: قالت عائشة: لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان لا يذره، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. سمعتم يا رجال؟ سمعتم هذا الحديث؟ بقية أبواب قد قرأناها فيما سبق، ما نريد التكرار لأن بعض الأبواب نطيل فيها من باب الشرح وكذا. هذا الحديث أخرجه الطيالسي وابن خزيمة والبيهقي وأحمد، وهو حديث صحيح، وهو أيضا عند أبي داود. عائشة رضي الله عنها تنصح لعبد الله بن أبي موسى، تقول: لا تدع قيام الليل، لا تدع قيام الليل. ماذا نستفيد من هذه اللفظة؟ من يقول يا رجال؟ من رفع يده؟ هات. يعني قال أهمية صلاة الليل، كلام جيد لكن نريد غيره. هاتوا يا رجال. على أنهم كانوا نشيطين في هذه العبادة، كانوا نشيطين. صلاة الليل كانت عندهم صلاة عظيمة، صلاة مرغوب فيها، الإقبال عليها بحمد الله، فكانوا يتواصون بأن الشخص فقط إذا أصيب بشيء من المرض أو من الكسل لا يتركها، أما أن يكون في عافية ما يرون أنه ما حد تارك لها ما دام أنه في خير وعافية. لكن التوجيه هنا جاء لمن يعترضه عارض، لمن يعترضه عارض، فتقول له: لا تدع قيام الليل، أي إذا أصابك شيء من الكسل والمرض فيبقى منك الصلاة على حسب الحال، على حسب ما يتيسر من هذه العبادة. ثم قالت له: فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان لا يذره، أي كان لا يترك قيام الليل، لا في سفر ولا في حضر ولا في مرض ولا في خوف ولا في شيء، يحافظ على صلاة الليل. صلاة الليل ليست واجبة وليست فرضا، هي من الصلوات التي هي سنة مؤكدة، وهذا عند الجمهور أنها سنة ومستحبة، ويزاد على قول الجمهور مؤكدة، وذلك أن الرسول حافظ عليها في حضره وسفره وفي عافيته ومرضه وخوفه وأمنه عليه الصلاة والسلام، بل إنها أول ما فرضت من الصلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ثم صار الأمر فيما يتعلق بهذه الصلاة إلى أنها مستحبة. إذن هي تقول له: كان النبي لا يذره. ماذا نستفيد من قولها هذا؟ ماذا نستفيد من قولها هذا؟ عندك يا أبو عاصم، إيش نستفيد من قولها كان النبي لا يذره؟ بارك الله فيك. عند غيره أن دائما المطلوب منا دائما أن نسند أمورنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. قال الله كذا، قال الرسول كذا، هذا هو الدين وهذا هو التشريع، ما من صار على هذا فهو على شرع الله، لم يشرق ولم يغرب ولم يقدم ولم يؤخر، وإن تقدم فهذا لا يجوز، وإن تأخر فهذا من الأمور التي لا ينبغي. قالت كان لا يذره. ونستفيد من هذا الاقتداء بالنبي في الأمور المستحبة وفي العبادات التي ليست بفرض. قالت وكان إذا مرض أو كسل، عندنا أمران مرض وكسل. المرض واضح، المرض واضح، الشخص لما يمرض يصير طريح الفراش ما أشبه ذلك، فوذك مريض. قالت كان إذا مرض أو كسل، الكسل ما يحصل من التعب والفتور، وهو أخف من المرض، هو أخف من المرض، هو نوع من المرض لكنه أخف. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يصاب بالكسل الذي هو ناتج عن تسلط الشيطان على الإنسان بالوسوسة والتكسيل والتخذيل، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان كسل من هذا، وإنما يحصل الكسل بسبب طول العبادة، كثرة العبادة. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل في بعض الليالي قد يقرأ بخمسة عشرة أجزاء، قد يطيل في الركعة الواحدة بجزئين في ثلاثة، فيحصل هنا تعب، هنا يحصل التعب. وهكذا التعب في خارج البيت مع الصحابة مع كذا إلى آخره، فهنا يحصل عنده عليه الصلاة والسلام شيء من الإرهاق. وهذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا، كان يصلي جالسا، إذا شعر بالتعب لطول القيام مثلا صلى جالسا بعضا وبعضا قائما عليه الصلاة والسلام، ولم يترك صلاة الليل، لم يترك صلاة الليل. فإن حال بينه وبينها المرض فما صلاها في الليل فإنه يصليها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، كما جاء هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. ونحن نعمل كذلك، الشخص إذا كان سبب كسله طول القيام ويحب أن يطيل في الصلاة، يحب أن يطيل في الصلاة، يصلي جالسا. أما إذا كانت صلاته قليلة فهنا إن كان هنالك ما يستدعي الجلوس يعني كمرض وما أشبه ذلك صلى جالسا. على كل هذه الصلاة للشخص أن يصليها، عن النوافل، صلاة النوافل يجوز للرجل أن يصليها جالسا وقائما وإن لم يكن مريضا، في حال الجلوس وإن لم يكن مريضا، فإنها تطوع، والتطوع أمره أخف من أمر الفريضة. أمر الفريضة القيام فيها ركن، لكن النافلة القيام فيها ركن. لكن إذا كان الشخص يعني يريد يجلس في النافلة لأمر ولآخر فله ذلك. قد جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. فالرسول يدعو عبد الله بن عمرو ألا يتشبه بالفاترين والكسالاء، وإنما يكون ممن من أصحاب الطراز النشيط الذي فيه عنده إقبال على الله عز وجل. فيستفد من هذا النص لمن فتح الله عليه بأنه اعتاد أن يصلي في الليل ما تيسر أن يواصل، وألا ينقطع عن ذلك، ألا ينقطع على ذلك على جهة الكلية، على جهة الاستمرار، ترك صلاة الليل لتعب وما أشبه ذلك، لا، بل يواصل ويستمر. فإن ترك عبادة بدون عذر شرعي هذا مما يقع الشخص في خسارة وفي لوم يعني أو شيء من اللوم. قالت وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. سؤال، عندنا حديث في البخاري مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه 3 عقد ويقول له النم عليك ليل طويل. قال عليه الصلاة والسلام: فإن هو استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن هو توضأ إن حلت الثانية، إن صلى إن حلت الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. على ماذا يحمل هذا الحديث؟ أتوا يا رجال، أتوا يا رجال، ها ها، على صلاة الليل. وهذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم يرون أن هذا الحديث في صلاة الليل وليس في صلاة الجماعة الفريضة. الفريضة واجب على الشخص أن يؤديها، كان مريضا كان خائفا لا بد أن يصليها كما سمعت، فليس الأمر أنه يعني فيه السعة كمثل صلاة النافلة إن تركها في وقت لأمر ولآخر فله تركها، هذا شأن النافلة. أما الفريضة فلا بد من أدائها على أي حال ما دام أن المكلف يعقل، ما دام أن المكلف يعقل. إذن هذا الحديث الذي سمعتموه عن أبي هريرة أصبح نشيطا طيب النفس في حق من يصلي في الليل ويصلي الفجر. لو كان يصلي في الليل وينام عن صلاة الفجر فما أقبح هذا الفعل، ما أقبح هذا الفعل، لأنه ترك فريضة لم يؤدها على وجهها. فأداء الفجر مع الجماعة واجب على الشخص إلا أن يكون معذورا بعذر شرعي. فلو أنه ترك صلاة الفجر مع جماعة باعتبار أنه يصلي في الليل هذا عذر غير مقبول في الشريعة، هذا عذر غير مقبول، وهو هنا ترك واجبا وإن كان قد أقام مستحبا، لكن أداء الواجب مقدم على القيام بالمستحب. قال هنا: باب من تعوذ من الكسل. ومن حديث أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا الحديث وهذا التبويب قد تقدم، فلا نعيد الكلام حوله. قال البخاري رحمه الله: باب قول الرجل: نفسي لك فداء. إيش عنوان الدرس؟ باب قول الرجل: نفسي لك فداء. قال البخاري رحمه الله بسند عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم وينشر كنانته ويقول: وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. سمعتم يا رجال؟ سمعتم هذا الحديث؟ هذا الحديث في التفدية بالنفس، أن الشخص يقول لفلان: أفديك بنفسي، أي أجعل نفسي حماية لك، أجعل نفسي حماية لك وأقدم نفسي دفاعا عنه. نقرأ بقية الباب حتى ننتهي منهما. هذا الحديث حديث طلحة: وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. حسنه من حسنه رحمهم الله وهو كذلك. ومن حديث أبي ذر قال: انطلق النبي عليه الصلاة والسلام نحو البقيع وانطلقت أتلوه، فالتفت فرآني فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك. والشاهد من الحديث إيش؟ وأنا فداؤك. وأبو ذر هنا مستعمل للأدب التام، مستعمل للأدب التام رضي الله عنه. قال هنا: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك. قال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا في حق. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هكذا 3، ثم عرض لنا أحد فقال: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله سعديك وأنا فداؤك. قال ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال. ثم عرض لنا واد قال فاستثقل فظننت أن الله أن له حاجة فجلست على شفير وأبطأ علي فخشيت عليه ثم سمعته كأنه يناجي رجلا ثم خرج إلي وحده فقلت يا رسول الله من الرجل الذي كنت تناجي؟ قال أو سمعته؟ قلت نعم. قال فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. هذا الحديث متفق عليه. وقال البخاري باب قول الرجل فداك أبي وأمي، يعني فداك أبي وأمي وفداك نفسي أو نفسي فداء لك، المعنى واحد، إلا أن الذي يقول فداك نفسي أعظم في يعني ممن يقول فداك أبي وأمي، لأن تقديم النفس أعظم من تقديم غيرها. قال البخاري بسند عن علي رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعت يقول ارمي فداك أبي وأمي. وهذا الحديث متفق عليه. وبسند عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وأبو موسى يقرأ فقال من هذا؟ قال أنا بريدة جعلت فداك. قال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني هذا الحديث عند أبي داود وغيره، وقد جاء متفقا عليه من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. إذن عندنا هنا التفديه من جهة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمعتم أنه قد استعملها في حق بعض أصحابه، استعملها في سعد واستعملها في الزبير ابن العوام وغير ذلك، فدل هذا على جواز التفديه، أن الشخص يقول لآخر أنا أفديك بنفسي بأبي بأمي، لكن ما يقول هذا لأي شخص، لا يقول هذا لأي شخص، ولكن يقول هذا لشخص له عنده مكانة، له عنده مكانة وله في قلبه حب، له في قلبه حب، ولا يقول هذا تملقا ولا تصنعا ولا يعني مداهنة ونفاقا، لا يحتاج إلى هذا. هذا من جهة. من جهة ثانية أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من قد أطلق هذه الكلمة فداك أبي وأمي يا رسول الله وما أشبهها، مجموعة من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق، منهم أبو ذر، منهم طلحة كما سمعت، ورافع ابن خديج، وحسان ابن ثابت، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يطلقون هذه الكلمة أنهم يفدون رسول الله بأنفسهم أو بمن يذكرون من أقاربهم، من يذكرون من أقاربهم، فدل هذا على جواز التفديه، على جواز التفديه، لأن بعض العلماء كره هذا، والصحيح أنه لا كراهة، لأن النبي قد استعملها هو، وكذلك أيضا قد أقر عليها هو، فما دام أنه استعملها وأقر عليها فهاتان سنتان قد ثبتتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، السنة القولية والسنة التقريرية، السنة القولية والسنة التقريرية، فهذا تشريع واضح من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. اختلف لا إله إلا الله. بالنسبة قبل أن أذكر هذه المسألة الاختلاف، لما قال حسان بن ثابت إن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، وفي لفظ فداء، في لفظ فداء، إلى أن قال أتهجوه وليس ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. ذكر بعضهم أن كلام حسان هذا في النبي هو أنصف كلام قالته العرب، رضي الله تعالى عن حسان. هنا مسألة اختلف فيها، وهي هل يجوز التفدية لله؟ أن الله يقول أفديك يا رب، مثل ما يقول بعض الناس إذا نصره الله، حقق له محبوبا، أو دفع عنه مكروها، فيقول أفديك يا رب أو أنا فداك يا رب. هذا يحصل من بعض الناس. على كل هذه من الأمور التي حصل فيها الخلاف. الذين قالوا بالجواز استدلوا بما قاله الشاعر، وهو سلم بن الأكوع، عندما كان سائرا إلى خيبر قال اللهم لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا. فابن الأكوع استعمل هذه اللفظة في حق الله، يخاطب الله فاغفر، يخاطب ربه فداء لك، يفدي ربه. فاستشكلت هذه اللفظة. قالوا معروف أن التفدية في حق من يحتاج إلى حماية، وإلى دفاع، فتقول لفلان أنا أفديك بنفسي أو بأبي أو بأمي، معناه أنا أحميك وأدافع عنك حتى لا تصاب بأذى ولا يعني يلحقك مكروه. قالوا أما رب العالمين فهو غني، غني سبحانه عن أن يحتاج إلى الفداء من عباده. فمنهم من قال هذه كلمة تقال يعني على اللسان ولا يقصد بها المعنى، ومنهم ومنهم. فعلى كل الذي يظهر أنه لا يقال هذا، لا يقال هذا في حق الله سبحانه وتعالى، وذلك يعني بقاء على كمال التنزيه لله، إلا إذا حملت على معنى يعني أني أفدي دينك، أقدم نفسي لدينك دفاعا عن دينك. فقد قال الله ومن الناس إيش، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لكن ظاهر اللفظ لا يساعد على هذا، ظاهر شعر ابن الأكوع لا يساعد على هذا، لأنه يخاطب الله فاغفر، الخطاب رب العالمين، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. قال فداء لك ما اتقينا، فكما سمعت تترك هذه اللفظة فيما يتعلق بحق الله الواحد القهار، ويكتفى أن تقال في حق المخلوق، كم قرأنا الليلة أبواب؟ أتوا يا رجال، قرأنا الباب الأول في من قال إنه كسلان، صح؟ فيجوز للشخص أنه يقول كسلت الليلة أو أصبت بالكسل، يجوز هذا كما سمعت، ولا يستمرئ هذا ولا يستسلم للكسل. كذلك أيضا يعني ما تعلق بالتفدية، وقد سمعتم من الكلام ما سمعتم. هذا قاله ابن الأكوع وهم سائرون إلى خيبر. طيب، لما قال لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وقد جهد عن عبد الله بن رواحة، لكن هذا قاله ابن الأكوع وهم ذاهبون إلى خيبر رضي الله تعالى عنه.